عون بالمدد هذا، أي باب أذكر فيه ما شرع لنا من أن قائد معركة سواء في البحر وإلا في البر احتاج إلى مدد من الرجالات أو السلاح، ينبغي أن يمد وأن يعاون. سنة. من شرع هذا؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وإليكم بيان ذلك. قال الشيخ: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رعل من الرعلة وهي النخلة الطويلة قبيلة، رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا، زعموا أنهم قد أسلموا واستمدوه على قومهم. ما معنى استمدوه على قومهم؟ طلبوا منه مددا من الرجال ليقاتلوا قومهم على الإسلام، هذا معنى الاستمداد أو المدد وطلب العون. هؤلاء الذين يمثلون قبائل أربعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، حصل كذا وكذا. قال: فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار، سبعين صحابي يعدلون سبعين ألف من نوعنا أو سبعمائة ألف، سبعين صحابي. انظر إلى هؤلاء الصحابة، ما كان عندهم مشوي ولا مصلي ولا جبنة ولا لبن ولا عسل ولا يحتطبون الحطب في النهار حزم يأتون بها ويضعونها في السوق تباع قرشين ثلاثة، ويجتمعون في الدكة يتلون القرآن ويحفظونه، لا مرأة ولا فرج ولا عفن ولا نتنة ولا دنيا ولا أي. هذا من الطراز الأول. سبعون، قال بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، جمع قارئ، لكثرة قراءتهم قالوا فيهم القراء، ما يحفظون من القرآن قبل نهايته يتلونه ويرددونه حتى لقبوا بالقراء. قال: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، النهار يحطبون الحطب ويأتون بالحزم على رؤوسهم أو على أكتافهم ويبيعون فيحصلون على حفنة التمر أو قوس العيش، وفي الليل كدوي النحل يقرؤون القرآن. كدوي النحل هذا ذكرناه مرات، وقلنا أخبر أهل التاريخ أنك كنت إذا دخلت هذه المدينة النبوية في الليل تسمع القرآن له دوي كدوي النحل يخرج عن النوافذ والكوى وشقوق الأبواب، الناس يتهجدون نساء ورجال ويقرؤون القرآن. عرفتم؟ فلما هبطنا وهبطت عقيدتنا عوضنا الله بالأغاني، فابتلينا بالأغاني، كنت إذا مررت بشوارع المدينة وأزقتها تسمع الأغاني إلى عنان السماء، المقاهي كلها أغاني، السيارات تمر بيك ألف سيارة فيها سيارة ما فيها أغاني، ماذا بائع الفصفص يدفع عربته والمذياع في يده يغني. أعوذ بالله منا، ماذا أصابنا؟ لا إله إلا الله. ليالي العطلة والصيف ما عندنا مكيفات ولا مراويح ولا نبيت نتقلب في الحر، والأغاني أم كلثوم وفريد الأطرش وأصبهان وليلة كذا. لو أصابنا الله بمصيبة في تلك أيام لسرنا قوافل إلى جهنم، والحمد لله تاب الله علينا ببركة هذه الدعوة. الآن الحمد لله تمر بك 70 سيارة ما تسمع فيها سيارة تغني، تمر بأزقة المدينة كلها ما تسمع أغنية، تمر بالمقاهي ما تشاهد أغنية. الحمد لله على هذه الإفاقة. لكن لو أراد الله أن يضربنا في تلك الأيام، والشاهد عندنا إذا مررت بأزقة المدينة في الليل تسمع دويا كدوي النعل من قراءة القرآن. هذا الحديث يخبر بهذا، يحتطبون بالنهار ويقرؤون القرآن بالليل فأصبحوا القراء. قال ويصلون بالليل. قال فانطلقوا بهم أي بال70 حتى بلغوا بئر ماعون، غدروا بهم وقتلوهم لأنهم كانوا منافقين فقط يريدون أن ينتقموا، فأخذوا 70 وقتلوهم. قال فقنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قنات أي دعا، والقنوت الدعاء، شهرا كاملا في صلاة الصبح يرفع يديه ويدعو بأعلى صوته والمؤمنون يؤمنون. على من؟ على ذكوان ورعل ولحيان، لأنهم فعلوا فعل شنعاء، غدروا بأهل الله وأوليائه. فلهذا يجوز القنوت في مثل هذه الشدائد. والحمد لله، الحمد لله، اغضبوا يا عرب. الحمد لله، شاهدنا القنوت أيام فتنة الخليج، العروبة تتظاهر في الشوارع بالنساء والرجال، الجهاد مع صدام، الجهاد ضد أمريكا، والمسلمون في هذه البلاد يرفعون أكفهم ليلة الاثنين وليلة الجمعة إلى السماء دعاء متواصل حتى هزم الله الأعداء وكبدهم خسائر وخيب آمالهم ومزق شملهم ببركة ذلك الدعاء. الآن ما تفرحون؟ من أين لنا أن مظاهرات النساء والرجال في الشوارع ينتصر بها الإسلام؟ تقليد أعمى للفرنجة والكفار ويدعون العلم والمعرفة. الحمد لله، لو ما قنتنا لكنا كالآخرين، لكن فضل الله في الساعة الواحدة ملايين أكفهم إلى الله. هل خيبنا الله؟ أقول خيبنا. الحمد لله، والله لولا أنه نصرنا لما اجتمعتم هذه الليلة في المسجد، ولا يسمح لكم أن تجتمعوا وهم يغنون في الشوارع كما فعلوا في العراق يوم أسقطوا فيصل ونور السعيد. العلماء علقوهم في أعواد الكهرباء يسحبونه في الشوارع يبولون عليهم. فوالله لو تمت المؤامرة واحتلوا هذه الديار وقسموها لانتهى الإسلام، لم يبق من يرفع راسه بلا إله إلا الله. فلهذا الحمد لله. وأكثر الناس ما يفقهون ولا يشكرون بل يغضبون إذا قلنا الحمد لله. فقط في أذانهم كيف تستعين الحكومة بالمشركين؟ وأنتم منذ أن استقللتم هل خلت دياركم من المشركين والكفار؟ أسأل كل بلد فيه الآلاف وعشرات الآلاف مستعينا بالكفار. ولكن لما نجرح قلوبنا ونحن نعرف العلة؟ إنها الجهل، عدم البصيرة، لا رؤية للحق، لأن سحب الظلام مخيم على القلوب، ما اجتمعوا على كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا نزلت آيات، وهي ألا يبلغوا ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نزل قرآن، هذا نصه، ألا بلغوا عنا قومنا لما أحاطوا بهم ليقتلوهم وقتلوهم بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. قال ثم رفع ذلك بعد، أي رفع من القرآن وبقي اللفظ عند المسلمين لكن لا يقرأ مع الصورة. هذا النسخ وإن كان فيه خبر وله نظير أيضا نزل في القرآن، لو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى الثالث، كان قرآنا هذا ونسخ. تعرفون كيف ينسخ؟ ينسيه الله من قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة المؤمنين. وهكذا هذا الحديث واضح الدلالة فيما ترجم له في المدد، طلب المدد وإن كانوا كاذبين لكن القيادة ماذا تصنع؟ وفود أربع قبائل قالوا نريد عونا من رجالك يا رسول الله ليفعلوا بنا ويعلمونا، واحتالوا عليهم وقتلوهم. والمؤمن غير يخدع. وصلى الله على نبينا محمد. مسألة شائكة نريد من الحاضرين أن يفقهوا ويعلموا المسؤولين عندنا بلطف وأدب، مسؤول الإعلام. جاء من يقول أمس عرض فيلم للألعاب الصبيانية أو يسموها الكرتون أو كذا كرتون، هذا الأطفال ما عندنا شيء، لكن هذا الفيلم مصنوع قطعا في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في بلاد النصارى، في آخره صورة لقداس، ها؟ لا لا قداس، ما هو القداس؟ المهم صورة يفرح بها النصارى تمثل دينهم، لكن نحن لأننا غير موفقين كان المفروض أن هذا الفيلم أولا ندرسه خاصة نستعرضه، فإن وجدنا فيه ما يمس بديننا أو عقيدتنا أو إسلامنا نحذفه، وإن لم نستطيع ما نعرضه، ما هو واجب. لكن غفلتنا وانشغالنا وعدم تقوانا فقدنا الفرقان. فهذا تألم له المؤمنون والمؤمنات، كيف في بيوتنا نرى القداس النصارى يؤلهون غير الله؟ هم ما أرادونا، هم أرادوا أبناءهم وبناتهم، لكن نحن ما دمنا ما صنعناه في بلادنا واستوردناه قبل أن نعرضه، نعرضه في صورة خاصة، فنحذف منه ما يمس بعقيدتنا وديننا وكرامتنا. هذه وصية تبلغ في المستقبل، ما يجي الفيلم في ورقة يعرض ولعله فيه الكفر، لا بد أن يفحص، فإن كان ما فيه خير فقط عرضنا، فيه شر وخير ما نعرضه بالمرة. وصلى الله عليه وسلم.